هي طريقة من الطرق تقريبا، هي طريقة من الطرق الصوفية اللي تتميز في ضلال وحده، تطغى على كل ضلالات الطرق الصوفية الأخرى. هي من جانب تتميز في الواقع على الطرق الأخرى، لكن من جانب آخر الخصلة التي سأتحدث عنها تطغى على كل المزايا التي عند هذه الطريق، وتطغى على كل الشرور الموجودة عند الطرق الأخرى. نعم.